يا بدر يلي جميع الناس أحبابك، يلي الغنى لما ناداك ربنا نزل البراق جابك واستقبلك في السماء جبريل ونادالك ومشيت معاه لما جيت للمنتهى يناديك هنا قرب دس على البساط يا نبي قربي حيحل لك we Allah ziyaret etti matlabi nefsi aruh vende ve nuh li habibi ruh tağa nebi aşu fil hamam havle al makam tayir farha andi nebi الحياة أتى الدنيا ليحييها. خديجة ورسول الله يبلغها أحداثها هللت شكرا لباريها وآمنت وهي في الأعماق مؤمنة وتعرف الله توحيدا وتنزيها تقول للمصطفى أبشر فأنت نغى وليس يا سيدي إلا كيعليها ألست أصدق من في الأرض منزلة وأنت أرحم من فيها بمن فيها. بتتكلم على غيرك وناس عيبك وبتفتش عيوب غيرك ياللي انت دايما بتتكلم على غيرك وناس عيبك وبتفتش عيوب غيرك ياللي انت طالب الدواء وبتوصف الغيرة يعني خلاص انت خالي من عيوب غيرك ابدأ بنفسك وداوي علتك أولى ولو صحيت يا أخي دور على Oh, الدواء واصرفه من عندي، واللي يحب النبي يقرب هنا عندي، واللي ينام للضحى ماله نصيب عندي. اشوف عمايلك يصير علي معاك حيرة. بتقول لي صلي وانت عن الصلاة غفلان، وتقول لي زكي وانت في الزكاة طمعان، وتقول لي غض النظر وانت اللي في البهتان، ليك تنسى نفسك وتمر بالتقى غيرك. اسأل ضميرك كده شوف مين بقى غلطان. يا مدى يا ربي لاجل النبي، يا ربي لاجل النبي، والأنبياء الأخيار وبالكتاب الكريم الهادي للأنوار، وبالكتاب الكريم الهادي للأنوار، وبالملائكة اللي هم في السماء خيار. سدد خطانا يا رب العرش يا ستار، وامحي الخطايا وقينا من عذاب النار. يا حي يا مقتدر، يا حي يا مقتدر، يا عالم الأسرار، اسمع نداي هب لي نفحة من نورك واجعلني شمعة مضيئة ترشد المحتار. اجعلني شمعة مضيئة ترشد المحتار. بغرتني صفاته الجميلة ومنظره الفتان. أنا قلت أمشي وأروح وانظر بعيني حدا، قال لي الجنين ما يدخل إلا اللي فات برضاه، اللي فات برضاه رضاك، ورضى عليك الإله رب السما في عوده. أنا قلت يا جناين من صاحب البستان، قال لي ده روضة نبينا المصطفى المصطفى العدنان، المصطفى المصطفى العدنان. البدر لما سرى خلى الورى فرحة، خلى الكلام الحن. اشفع لي يا ابو القدر يا عالم. مقبول باب القبول بنت الرسول يا طاهرة الله الله على نور الله يا بدوي أحمد يا بدوي اخضر جزء من نخل. ورفعت للسبع الطباق مقرما ورفعت للسبع الطباق مقرما ورأيت نور الحق والبرهان ورأيت عيسى والخليل وآدم وانا اللي جاني بريد الدنيا اغرى.